أجمل وأرق التهاني من الأستاذ عادل بركات إلى الدكتور أيمن مجدي عزب وعروسه دكتورة ميار وائل الزخار بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنية أيضا من الأستاذ الدكتور مجدي عزب والدكتورة مجدة أحمد سالم والعميد وائل الزخار والد العروس ووالدة العروس الأستاذة شيرين، ومن كل عائلات أبو عميرة دكتورة منة طله والكابتن أحمد عادل بركات وخالات العريس منال ومديحة أحمد سالم ومحمد وأحمد حسني طنطاوي بالزقازيق والدكتورة منى والدكتورة مي والعقيد أسامة أحمد سالم وزوجته أمل الغندور والدكتور إسماعيل والمهندس محمد مجدي عزب والدكتورة هاجر مجدي. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني إلى الأستاذ محمد فهمي وخطيبته إيناس، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من الوالدة الأستاذة سميحة أيوب والوالد الأستاذ فهمي، ومن كل أسرة ما يطلبه المستمعون إلى الأستاذ محمد فهمي وخطيبته إيناس، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة الجديدة للبرنامج شادية أنور جرجس من شبرا الخيمة، بتقول هذا الخطاب الأول وإن شاء الله مش هيكون الأخير، إن شاء الله يا أستاذة شادية مش هيكون الأخير. وتهنئة خاصة جدا إلى بنت الأخت مريم وأيضا عريسها المهندس مراد بمناسبة الخطوبة السعيدة، ألف ألف مبروك. وبتقول أنا سعيدة جدا ببنت أختي مريم وبتمنى لها دايما السعادة مع عريسها مراد ودائما السعادة لكل العرسان والعرايس. كتر الخطاب شجر، كتر الخطاب على الباب يما، على الباب يما، افتحي واختاري عريس ليا واللي حتكون فيه الاسمة، فيه الاسمة، عيشتوا معايا حتبقى هنية. كتر الخطاب على الباب يما، على الباب يما، افتحي واختاري عريس ليا واللي حتكون فيه الاسمة، فيه الاسمة، عيشتوا معايا حتبقى هنية. Yeah. اللي انا حابقى نصيبه. الورد مفتح فوق قدي وجمالي بينادي حبيبه، والغصن بيخجل من قدي ويا بخت اللي انا حابقى نصيبه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا ماهر العطار: لما وأرق التهاني من الصديقة منال زكي إلى الابن الغالي محمد بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 7 أبريل. كل سنة وانت طيب يا محمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من بابا والأخوات سارة ومصطفى، ومن الخالات ومن الخال سعد وأسرته والأعمام، ومن كل الأهل والأصدقاء، وأيضا من أصدقاء الجروب إلى محمد: وكل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عمر قطب إلى الابنة الغالية سارة بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 12 أبريل. كل سنة وانت طيبة يا سارة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من محمد مصطفى أبو المجد إلى ابن الأخت عبد الرحمن شريف فرج بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الحاج صفا أبو المجد وزوجته الحاجة أم محمد، والجدة أم صبحي، والخال محمد صفا، وأيضا زوجته أم رؤية، والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد، والخالة أم رحمة وأولادها رحمة ونورهان وإيمان ومحمد صالح. ويشارك في الإداء أيضا الأخت أم فرج وأولادها فرج ومريم شريف والوالد شريف فرج. ويشارك أيضا في الإهداء الخالة أمينة صفا وزوجها محمد صبحي، ومن كل الأهل والأصدقاء بقرية سقية أبو شعرة بأشمون منوفية. ومرة تانية بنقول لعبد الرحمن شريف: كل سنة وانت طيب، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمود علام إلى الأبناء أحمد وجودي محمود علام بمناسبة عيد ميلادهم والذي كان يوافق 10 أبريل. كل سنة وانتم طيبين، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من ماما وبابا والأعمام والخالات وأسرهم جميعا، ومن كل الأهل والأصدقاء بنجع حمادي وأبو عموري. وبيقول ان احمد 3 سنين وجودي سنة. كل سنة وانتم طيبين، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية ايضا من حنان عمار من اسيوط الى الابن الغالي اسلام علي بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 11 ابريل. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا اسلام. ايضا الى الزوج الحبيب الغالي علي عمار والابنة آية وزوجها المهندس مصطفى عاصم والحفيدة ليلاس، وإلى الابن الغالي محمد علي عمار والأخ عمر محمد والأخت نادية محمد وكل أعضاء الجروب، وبتقول لهم دائما في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبد الرحيم عبد السلام، وإهداء خاص جدا جدا إلى الزوجة الغالية الحبيبة منى، وبيقول لها: كل سنة وانت طيبة، لأن عيد ميلادها يوافق 12 إبريل. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. عيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد قمر العيلة ماهر العطار. لما عيد ميلاد قمر العيلة. سعيد بينايد فيه ايد يا شمعي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لليلى مراد وسنتين وأنا حايل فيك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الصديق محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى الحفيد الغالي أحمد جلال توفيق بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب، وإلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف ومحمد جلال توفيق، وإلى كل أصدقاء جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا هذه تهنئة قلبية من صديق جديد للبرنامج سعد الدين الصواف، في خطابه البريدي اللي أنا سعدت به جدا جدا بيقول: أنا من عشاق ليلى مراد، وأي أغنية لليلى مراد هسعد بيها، وياريت تهدولي أغنية سنتين وأنا حايل فيك أو أغنية ليه خلتني أحبك. وإهداء إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا جدا، وإلى الزملاء بالوحدة الصحية بقليوب المحطة مراد عفيفي ومصطفى الحاج وصابر عبد التواب، وبيقول في نهاية خطابه: ده هيكون الجواب رقم 1، ولكن لكم عندي خطابات وحيكون رقم 1000. أنا بشكرك جدا وأهلا بالألف خطاب البريد اللي هتبعته لنا. أجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج وعاشق الخطابات البريدية الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين، مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفية. بشكرك جدا جدا وبسعد جدا بخطاباتك يا أستاذ جمال. بيهدي إلى أسرة البرنامج كل الشكر والتحية والتهنئة بمناسبة كل الأعياد وكل المناسبات الدينية القادمة إن شاء الله. ويهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، والأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج ورمزي نعمان وجمال علام وسمير أبو شريف وحرمه، والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرمه، والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وإهداء خاص إلى كل أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أيها الأصدقاء، ليلى مراد وسنتين وأنا حايل فيك. سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين تناديك يا س حبيبي والاسم حبيبي سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين وانا أيها الأصدقاء لوردة وسلام على الناس الحلوين. أجمل وأرق التهاني من محمد علي محفوظ إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى الزوجة الحبيبة والأبناء. أجمل التهاني قلبية من محمد زكريا إلى جميع العاملين بإسعاف نموذج جنوب سيناء وإلى الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة والدكتور محمد غريب مدير المرفق والدكتور محمد سعودي نائب المدير وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من مصطفى عماد عابد إلى الوالدة ست الحبايب وإلى الوالد والإخوة والأخوات وإلى الغالية إيلان وإلى كل عائلة عابد بالوادي الجديد وإلى كل الأهل والأصدقاء. كل الشكر للصديقة نهلة صالح. أيضا كل الشكر للدكتور السعيد مغازي أبو محمد. أجمل وأرق التهاني من ابتسام مياز والدكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان ومجدة أوراني ومحمد عبد الحي رشوان إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا كل الشكر للصديقة ميرفة الشيخ وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم حبشي إلى الزوجة والأبناء يوسف وأمينة وإلى كل الأعضاء بالإدارة العامة للشؤون القانونية بقطاع مطاحن المنيا وإلى السادة المحامين والسكرتارية وإلى الأستاذ أحمد ماهر وعود حميد إلى العمل وإلى الأستاذ سعد أحمد نجيب بمناسبة المولودة الجميلة آلاء سعد. حمد الله على السلامة وألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله لآلاء. أهلا بالأصدقاء الجدد الأستاذ عادل رشيدي، أيضا الأستاذة فايزة منصور، وأيضا الصديق أحمد كامل. أهلا بك وعودتك مرة تانية إلى أسرة الجروب. أجمل وأرقى التهاني من أحمد عبد الرؤوف موافي إلى الزوجة والأبناء عماد وزياد وأمينة، وإلى كل الأهل والأصدقاء بكفر الميسرة بدمياط، وإلى ضياء عماشة وياسر السقا، وإلى عمار. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عصام الدمرداش إلى أحلى جروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا من عادل رغب الطحاوي إلى أسرة الجروب وإلى أسرة البرنامج، أنا بشكركم جدا. أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمانجي إلى الزوجة الغالية أم عبد الله والأستاذ عبد الله والغالي محمود السيد بمديرية أمن الأقصر، وإلى الإبنة زينب وأمير وأميرة وزهرة وعلي السيد وكل الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا تسجيل الصوت. أنا فاطمة برعيلة حسين أمين السجل لطرة، بهجي أحفادي ملك وليد وكنزي محمد الرفاعي بالدخول رمضان، وبإهدائي للأمة الإسلامية كلها بحلول شهر رمضان. Oh. التالية أيها الأصدقاء لشهر زاد واللي بنحتفل بعيد ميلادها في 7 إبريل. شهر زاد لها العديد والعديد من الأغنيات العاطفية والوطنية وأيضا الدينية، ولعشاق صوتها نستمع إلى أغنية الذكريات اللي يحب ما يكرهش. يا سلام على القلب اللي منور، ما والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وحلوة بشكل. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الأستاذ الدكتور محمد الطواب بمناسبة زفاف الإبنة الغالية دكتورة أمل محمد وعريسها المهندس مصطفى طارق راشد. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة أيضا من الوالدة الأستاذة هيام والأخت أسماء والأخت إيمان والأخ محمد، ومن أسرة الجروب بيتمنوا للدكتورة أمل وعريسها مصطفى الحياة السعيدة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق عصام المصري وإهداء إلى الزوجة الغالية عشرة العمر كما يقول في إهدائه صفاء، وإلى الإبنة الحبيبة إسراء بدبي والمعمارية آية، والإبن الغالي محمود عصام المصري بحقوق المنصورة، وإلى كل الأهل الأخت الغالية سماح المصري وزوجها إبراهيم أبو العلا وأولادها أدهم وزياد، وإلى الغاليين حسن الحسيني ووفاء حمدي ونجاح ومصطفى وعماد بميت الحلوج دكرنس وهناء حمدي وأولادها وعفت بفرنسا وأولادها وأولاد العم أحمد وعصام السيد وعلاء ببني سويف، وإلى أسرة الرياضيات بدكرنس الصناعية دقهلية. وهذه تهنئة قلبية من مصطفى عماد عابد إلى الوالد وإلى ست الحبايب والإخوة والأخوات وإلى الغالية إيلان وإلى كل عائلة عابد بالوادي الجديد وإلى كل الأهل والأصدقاء. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء في جروب ما يطلب المستمعون، أولا أنا بشكركم جميعا لتهنئتي بزفاف ابنتي الغالية نورة محمود البرعي، وعبال عندكم جميعا بإذن الله. وأحب أسمع أي أغنية على زوجك أستاذة منى وأهديها للابن الغالية نورة محمود البرعي وعريسها سيد إسماعيل أبو العلا، كما أهديها للابن الغالي مصطفى محمود والحجة أم مصطفى محمود البرعي والحج فتح البرعي وزوجته وأولاده والحج فوز البرعي وزوجته وأولاده والجميع عائلة البرعي في الجيزة والمنوفية، كما أهديها للأصدقاء والصديقات الأعزاء مع الاحتفاظ بالألقاب عصام المحلاوي يسر ياسين ماهر عبد الله زكي محمد أبو الخير رضا سمير أبو سمرة، وبقول له ربنا طمنا عليك يا رب، السيد أبو الشماندي أحمد عبد المنعم شلبي رجب أبو محمد محمد الطواب عادل راغب الطحاوي أيمن شبكة السعيد مغازي محمد عبد الحي رشوان محمد قض عبد الرحيم حبشي مجدي عبد العاطي رضا مرزوق علاء إمام إبراهيم شوقي حجر مدحت المدني رأفت العموري عماد يوسف ربيع العجمي قدوس محمد علي محفوظ صادق صادق يوسف محمد زكريا، كما أهديها للصديقات الأعزاء فوزية أبو علوان وولا ألف ألف مليون شكر على إهداء الجميل ابتسام مياز نهلة صالح دكتورة فاتن نجيب صديق منال زكي مجدة أوراني نهاد محمد أم عبد الرحمن مريم محمد مرفت الشيخ، وألف ألف مليون شكر أستاذة منى وعبال عندكم جميعا إن شاء الله محمود البرع. حلوة بشاك طعم بشاك حلوة بشاك طعم بشاك خد منها الورد اللون والشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم حلوة حلاوة